خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وصدق رسول الله. مثل: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. مثل من أمثال العرب، يضرب لجماعة أو لأمة متآلفة متماسكة يصيبها الضعف والتفرق، فلا تجد غضاضة ولا حرجا في أن يقودها الضعفاء، ويصبح مثلها حينئذ كالغنم عندما تتجمع يقودها الكبش القوي، فإذا تفرقت تبعت من يسير أمامها ولو كان عنزة مريضة. إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. علم الأغنام. الأغنام حيوانات توجد في جميع أنحاء العالم، منها ما يعيش طليقا في البر ومنها المستأنس. الأغنام البرية يغطي جسمها شعر خشن، أما المستأنسة فيغطي جسمها صوف يختلف في الطول ودرجة النعومة حسب الأنواع. موسم التناسل يبدأ في الخريف، ومدة الحمل 5 شهور، وغالبا ما تلد الأنثى مرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى لحومها وألبانها وأصوافها وجلودها. توفر الأغنام منتجات عديدة مثل الغراء وخيوط مضارب الكرة وشحوم لصناعة مستحضرات التجميل. علم المنصور قلاوون. المنصور قلاوون فارس مملوكي تولى عرش السلطنة في مصر، وجاهد للقضاء على بقايا الصليبيين في فلسطين والشام. في سنة 1285 أرسل جيشا مصريا حرر مدينة اللاذقية، آخر ما تبقى من إمارة أنطاكيا التي حررها سلفه السلطان بيبرس. في عام 1289 قاد السلطان المنصور قلاوون بنفسه جيشا ضخما، حاصر الصليبيين في طرابلس الشام وحررها منهم، ثم حرر بيروت وجبلها. في العام التالي أعد جيشا للقضاء على الصليبيين في عكا، وذلك بعد أن نقضوا الهدنة التي كان ملكهم قد عقدها مع الظاهر بيبرس، وقاموا بقتل عدد من التجار المسلمين، لكنه توفي قبل خروج هذا الجيش. خلف السلطان المنصور قلاوون ابنه الأشرف خليل، وعلى يديه تحررت عكا عام 1291 بعد أسر دام أكثر من 100 سنة، وانتهى الوجود الصليبي في فلسطين والمشرق العربي. فهل يعيد التاريخ نفسه؟ طرفة. قل لي يا جوح. نعم. من مواليد أي برج أنت؟ برج التيس. برج التيس. لا يوجد برج بهذا الاسم يا جحا، لعلك تقصد برج الجدي. عندما ولدت يا صديقي كنت في برج الجدي، وقد مضى على ولادتي 40 عاما، ولابد أن الجدي قد كبر وأصبح تيسا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.